نقلق نقلق صعيق الصبر غرام أنا غايم سرف يغسل قربي مروحا شفي غمي يجي موت بابا غميد ينطام ثمارد في الليل مجام انديت فران بجنة مثيد في الكاغض ثمارد في الليل مجام انديت فران سمرورا مثيد في الكاغض في الحبس ونزقون غنقاغ صريغو تصبر ضرام أنا غايم سرف يغسل قلبي مروحا صفرات سيني وروفوسي سايمان دخلي سري غنى الهميو السامن زودي بران ورقاق في اللي غصيدي سيو ميدل دين تولنيو جرولة سري حد سير قوالان ورقاق في اللي غصيدي دنت والنيو جرولة السر حد تسير قوالاو ايما عزيزنا ايما ترزي سنسلام ذي الحبس ونزقوم غمقاو صريغو تصبر ضرام انا غايما سرف يغسل قربي مروح الله الريغ صار ذيج مطين في زمن يوجينا في غيظ الله سول غيش سعدي ويوجين يوقد يا زي صرعت قصباغ يمارد الحزن في الليل تشود في يرسيم لحبابي ومل ما في نظر يمارد الحزن في الليل تشود في يرسيم لحبابي ومل ما في نظر أيما عززنا ذي الحبس ونسكو مغمقاغ صريغو تصبر ضرام أنا غايم سرف يغسل قربي مروحا